والله أحيانا طبعا بالنسبة لهذه القراءات هذه الطريقة يعني أحيانا تكون لا بأس وأحيانا تكون فيها إبهام على الناس وتلبيث على الناس. يعني إذا كان تقريب المعنى مثلا لا بأس بذلك، أما إذا كان أحيانا يمكن هذه أسهل شوي، أحيانا يكون اللي هو الإعادة مثل لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار، يعيد الملك اليوم مع أنها غير معادة في القرآن. الآية في القرآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ويقول لمن الملك اليوم ثم يعيد الملك اليوم لله الواحد القهار، فهذا فيه تلبيس على الناس خاصة لمحافظ الآية وكذا، يظن أن الآية هكذا أن الملك اليوم مكررة مرتين، وهذا خطأ حقيقي يعني لأنه تلبيس على الناس في هذا الأمر. فالقصد إذا ما كان فيه تلبيس على الناس ولا كذا ما في بس، يعني ليس من شرط الصلاة أو صحتها أو الوجوب الوقوف على رؤوس الآيات. فإذا المعنى اكتمل مثل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبت، تجد أن رؤوس الآيات يعني ما تنسجم مع المعنى، وإنما لو تكمل يتم المعنى وهكذا. بل أحيانا أقوى من هذا وهو التحزيب اللي في القرآن، وهو اجتهادي على فكرة، ترى تحزيب اجتهادي ليس من ليس توقيفا. يعني في كمثال واضح جدا في النساء عندما يذكر الله تبارك المحرمات من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، رأس شو اسمه الربع والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، مع أنها المحصنات من النساء تكملة، قاعد يذكر المحرمات، هذا النوع الرابع عشر من المحرمات. فلما تبدي فيه بداية حزب بداية الربع يعني قطعت المعنى يعني تماما يعني هنا. فالقصد أن هذه اجتهادات يا قضايا، حتى الآيات رؤوس الآيات بعض أهل العلم يرى أن فيها نوع من الاجتهاد وضع رؤوس الآيات، ولذلك تجد بعض المصاحف تختلف يختلف عدد الآيات فيها يعني عن البعض. فعلى كل حال إذا ما كان في إعادة كلمات ولا تلبيس المعنى إن شاء الله ما في بس إن شاء الله. اللي الأسبوع الماضي يعطني هذا ذاك الله. ذكر مسألة في التجويد، قال إن التجويد زيادة المدود في الحركات زيادة هي، قال هذه تعتبر بدعة، لأن يعني كلام التجويد هذه تعتبر كلها تنصيفية، فهي عبادة زيادة لا تعتبر بدعة. هو لا شك إن أحكام التجويد لا شك إنها توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ وقرأ عنه أصحابه لا شك إن هذا توقيف، يعني ليس اجتهادا أن يضع المد ست حركات أو أربع حركات أو حركتين أو خمس حركات أو كذا، وكذلك الإدغام والإخفاء والإقلاب وغيرها كله توقيف. يعني هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعلم الصحابة القراءة هكذا، قراءتهم هكذا. فالذي يأتي الآن ويزيد في المدود أو يدغم ما لا يدغم أو يخفي ما لا يخفى أو يترك الإخفاء، كل هذا خلاف السنة لا شك في هذا. أما قضية البدعة، قضية البدعة إذا حافظ على هذا الشيء استمر عليه دائما يخالف في هذا، هنا يكون البدعة. أما إذا مرة أخطأ أو قرأها كذا لا يكون بدعة، واضح؟ نعم. خلاف السنة نقول، خلاف السنة هذا، خلاف القراءة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التزم الإنسان هذا الأمر وصار يقرأ هكذا دائما نقول هذه بدعة، واضح؟ طيب نعم.